بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوع درسنا هو ما سبق أن بدأنا به، وهو باب ما جاء في الرياء من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وهذا الباب والباب الذي بعده باب من الشرك، إرادة الإنسان بعمله الدنيا، كأنه مكمل أو كأنهما في موضوع واحد، وهو إرادة غير الله تعالى بالعمل الصالح، سواء أراد العامل مراءة الناس أو أراد السمعة الحسنة لديهم أو أراد الدنيا بعمله الصالح فعلق قلبه بها، إن أعطي منها رضي وإن لم يعط سخط، فإن ذلك من مفسدات العمل الصالح. وبين يدي نسخة من كتاب التوحيد من المطبوعات الجديدة، طبع بهامشها مقاصد التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، والنصوص التي وردت تحت باب ما جاء في الرياء أوردها المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى، هذا حديث قدسي، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، أو في بعض الروايات قال الشرك الأصغر، الشرك الخفي. وفسر الشرك الأصغر بالرياء. وهنا رواية الإمام أحمد عن أبي سعيد مرفوعة: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. قال المعلق في المسند ورواه ابن ماجه في السنن في كتاب الزهد: باب الرياء والسمعة، من طريق ربيح بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن أبي سعيد، أظن هذا تكرار، عن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، ثم قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم الدجال، وذكر من فتنته ما ذكر، فخرجوا قالوا: فظنناه في طائفة النخل، فظنناه في طائفة النخل، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، أي نعم، أو هو يعني في رواية أخرى، لكن سبب هذا أنهم كانوا يتذاكرون المسيح الدجال ويتذاكرون خطورته وأن فتنته مخوفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. قال البوصيري في مصباح الزجاجة: هذا إسناد حسن. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، فكيف بغيرهم؟ ولهذا يقول الشيخ: خوف النبي، يستفاد من هذا الحديث خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، وأنه فسر ذلك بأن المرء يصلي لله، يعني الحامل له أنه يصلي لله، لكن يطرأ عليه الرياء فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، حتى يكسب ثقته، يكسب ثقة هذا الرجل إذا كان من المسلمين. أما باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، فقد أورد المصنف تحته قول الله تعالى، قول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. في الصحيح عن أبي هريرة، ومما أورد أيضا من السنة ما ذكره في الصحيح عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا في الصحيح، والشيخ وحتى شيخ الإسلام وغيره أحيانا يقولون في الصحيح، يقصد بذلك أن في الحديث الصحيح سواء كان في البخاري أو في مسلم. في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. كيف فسر هذه العبودية النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن أعطي رضي، وإن منع، وإن لم يعط سخط. إن أعطي من هذه الدنيا رضي، وإن لم يعط منها سخط. إن أعطي الدرهم رضي، وإن لم يعط سخط، فهو بهذا يكون عبدا له. ومن كان عبدا للدرهم، عبدا للدينار، عبدا للخميصة، الخميصة كساء، أي نعم، وكذلك الخميلة مفرش أو نحو ذلك، ويدعو النبي عليه الصلاة والسلام أو يخبر، ودعوة النبي مستجابة، وخبره صدق عليه الصلاة والسلام. فصاحب يعني هذه الحال لا يفلح، سواء دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام أو أخبر عن مصيره، فقد تعس وانتكس، يعني شقي، وانتكس مقصوده، وما حصل له من مراده شيئا. وإذا شيك فلن تقش، إذا أصابته الشوكة فإنه لا يستطيع أن يخلص نفسه منها، وهذا تعبير عن هلاك من هذا شأنه، إذا كان قلبه معلقا بالدرهم والدينار وبالخميصة والخميلة، فإنه نسأل الله السلامة لا يفلح ولا يسعد ولا يتخلص من الهلاك. لكن من هو الذي يسعد ومن هو الذي يفلح؟ هو من وصفه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر بأن له طوبى، وهذا اسم من أسماء الجنة، ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. طوبى لعبد آخذ أو آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، يعني ليس له منزلة عند الناس، ولكنه خلص قصده وتعلق قلبه بالله عز وجل، وهو يسعى في سبيل الله، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه في هذا المضمار، مغبرة قدمه، وهو يسعى في سبيل الله، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، عبارة عن أنه سامع مطيع راض بما قسم الله له، ذو خمول ليس له منزل عند الناس، إلى درجة أنه إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، ومع ذلك هو يعني من السعداء، وممن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لهم طوبى، وطوبى اسم من أسماء الجنة، ويستفاد من هذا الثناء على المجاهد، المجاهد في سبيل الله، ليس في سبيل الدنيا، وليس في سبيل تحصيل الشجاعة، وليس في سبيل تحصيل المنزلة عند الناس، وليس من أجل عيون المعشوقة أو الحبيبة، وليس من أجل الحمية، ولكنه يقاتل لإعلاء كلمة الله، يقاتل في سبيل الله، لا يقاتل شجاعة، ولا يقاتل رياء، ولا يقاتل حمية، ولا يقاتل يعني دفاعا إلا دفاعا عن دين الله عز وجل، وإعلاء لكلمة الله تبارك وتعالى. كنا فيما سبق قد استعرضنا شرح هذا الكتاب المبارك، وهو تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله، وبدأنا في شرح باب ما جاء في الرياء، واستعرضنا ما ذكره الشيخ على الآية الأولى، قول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، أو ربما استعرضنا المقدمة التي ذكرها الشارح في تعريف الرياء. وقبل أن ندعو قارئنا الفاضل، أحب أن أسمعكم ما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي عن مسألة الرياء، وقال إن فيه تفصيل. إذا كان الحامل للعبد على العمل قصد مراءة الناس واستمر على هذا القصد الفاسد، فعمله حابط يعني من الأساس، ويخشى أن يكون ذريعة إلى الشرك الأكبر. ولا شك إذا كان الحامل للعبد مراءة الناس فقط، فهذا هو وصف المنافقين، يراءون الناس لا يصلون، المنافقين النفاق الأكبر، لا يصلون إلا رياء، وإلا فهم يبطنون الكفر والعياذ بالله. لكن إذا كان الحامل على العمل إرادة وجه الله، ثم طرأ عليه الرياء ولم يقلع عن الرياء، لم يجاهد نفسه ويقلع عن الرياء، قال فظاهر النصوص أيضا بطلان هذا العمل، يعني ليس بطلان أصله، وليس بطلان يعني القصد الحامل، لأن القصد الحامل على العمل الصالح هو ابتغاء مرضات الله عز وجل، هو قصد وجه الله، إرادة وجه الله، لكن طرأ عليه الشرك فلعل، أو طرأ عليه الرياء فلعل فزين صلاته. فلعل الحابط في هذا هو تزيين الصلاة، أو هو يعني ما طرأ على العمل من زيادة بسبب المراعاة. أما أصل العمل فإنه الحامل عليه الإخلاص إذا نعم، وإذا دفعه ودافعه وحاول أن يخلص وجهه لله عز وجل لا يضره هذا الطارئ إذا طرأ ودافع. أما إذا اطمأن إليه وساكنه وحب يعني أن يسترسل معه أو زاد في العمل من أجله فهذا ينقص العمل أي نعم، ويحصل لصاحبه من ضعف العمل وضعف الإيمان بحسب ما قام في قلبه من الرياء وإرادة غير وجه الله. طبعا إرادة العمل لغير وجه الله سيأتي تفصيل فيها إن شاء الله عند استعراضنا للشرح في وقته وفي حينه. ندعو القارئ الفاضل لمواصلة ما وقف عنده في السابق لأخ أسامة، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى، قال ابن رجب رحمه الله: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا بحيث لا يراد سوى مراءة المخلوقين لغرض دنيوي كحال المنافقين في صلاتهم، كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. نعم. وكذلك وصف الله الكفار بالرياء في قوله: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج أو غيرهما من الأعمال الظاهرة. يعني لا يصدر من مؤمن في فرض الصلاة من أصلها، لكن قد يطرأ الرياء فيزين صلاته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وسماه يعني شركا أصغر، سماه شركا أصغر. والشرك الأصغر معلوم من منهج أهل السنة والجماعة أنه لا يحبط أصل العمل. الشرك الأصغر يجامع أصل التوحيد، يجتمع مع أصل التوحيد، لأن أصل التوحيد وأصل الإيمان لا يحبطه إلا الشرك الأكبر والكفر الأكبر. الكفر الأكبر والشرك الأكبر هو الذي يحبط أصل التوحيد ويحبط أصل الإيمان، ولا يصلح مع الشرك الأكبر عمل، لأنه يبطل العمل كله ويخرج من الملة الشرك الأكبر ويخلد في النار والعياذ بالله. والشرك الأكبر تعريفه أو ضابطه هو أن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى، أو يصرف يعني جزءا منها، يصرف نوعا كالدعاء مثلا، إذا دعا الله مخلصا له الدعاء في حال من الأحوال، ثم في حال أخرى دعا غير الله أصبح عمله حابط، وأصبح صرف نوعا من أنواع العبادة. ومن صرف نوعا من أنواع العبادة فكأنما صرف مجموعها لغير الله، لا ينفعه أنه يدعو الله ويعبد الله، ولا ينفعه أنه يؤمن بالله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه نزلت في المشركين، الشرك الأكبر نزلت في المشركين. وإيمانهم بالله هو إقرارهم بأن الله رب العالمين، بأن الله خالق الخلق، بأن الله المنفرد بالملك كما في تلبيتهم يقولون: لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. إذن كيف يكون شريك؟ شريك في إجابتهم، في فعلهم التعبدي، في التلبية. التلبية فعلهم التعبدي. إيش معنى التلبية؟ إجابة لك، إجابة نستجيب لك، وهذا فعلهم هم، فعل العبد التعبدي لبيك، يعني إجابة بعد إجابة. فهم يجيبون الله عز وجل يجيبون الله عز وجل في العبادة في الحج: لبيك لا شريك لك. قالوا: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فإيمانهم بأن الله منفرد بالملك هذا هو إيمانهم، وشركهم أنهم يشركون مع الله في فعلهم التعبد غيره، وأقروا بأن هذا الشريك يملكه وهو لا يملك، لكنهم أشركوه مع الله في فعلهم التعبد في إجابتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام خالفهم في هذا ولبى بالتوحيد، وكان إذا سمعهم يقولون لبيك لا شريك لك يقول: ويحكم قطن قطن، أو يكفي، يعني لا تستثنون إلا شريكا هو لك. فخالفهم ولبى بالتوحيد: لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه هي التوحيد، لبى بالتوحيد وخالف المشركين، خالف المشركين في تلبيتهم. وأنا أوردت تلبية المشركين للدلالة على أنهم ما أشركوا في توحيد الربوبية، بل آمنوا أن الله هو المنفرد بالربوبية، هو المنفرد بالملك، هو المنفرد بالخلق، لكن شركهم وقع في فعلهم التعبد، يدعون الله ويدعون غيره معه، يذبحون لله ويذبحون لغيره معه، يستجيبون لله فيما فرض عليهم ويصرفون لغيره من فعلهم الواجب عليهم لله وحده، لا يخلصون لله. فضابط الشرك الأكبر هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله. ما هي العبادة؟ العبادة هي كل أمر أمر الله به، شرعه الله في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، شرعه أن يتقرب العبد به إليه، فصرفه لغير الله شرك، ولا بد أن يتوفر فيه أركان التعبد القلبي، وهي الحب والرجاء والخوف. فإذا خلت العبادة من الرجاء لا تصير عبادة، إذا خلت من الخوف لا تكون عبادة، إذا يعني خلت من الحب لا تكون عبادة. فالله لا يعبد بالحب وحده، لا يمكن أن تكون عبادة، ولا يعبد بالرجاء وحده، ولا يعبد بالخوف وحده، وإنما يعبد بالحب المتضمن للرجاء والخوف، يعبد بالخشية المتضمنة للحب والرجاء، يعبد بالرجاء المتضمن للحب وللخوف. ولهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى يصحح للعبد مسار هذه الأركان القلبية في الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، يصحح بها العبد مسار ماذا؟ الحب. الرحمن الرحيم يصحح بها العبد مسار الرجاء. مالك يوم الدين يصحح بها العبد مسار الخوف. فهو بهذه الأركان يكون بهذه الأركان وبتقيده بالمشروع في الكتاب والسنة يكون قد عبد الله، الإخلاص لله عز وجل مع المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، و يعني يكون ما عدا هذا إذا أي عمل ليس يعني متضمنا لأركان التعبد القلبي فهو لا يسمى عبادة، لأن فعل الإنسان ينقسم إلى قسمين: عمل تعبدي وعمل جبلي. فالعمل الجبلي الذي تقتضيه جبلته هذا لا يسمى عبادة. فضابط يعني الشرك الأكبر هو صرف نوع من أنواع العبادة التي شرعها الله في كتابه وسنة رسوله قربة إليه أن تخلص له. أي نعم، مع تضمنها لأركان التعبد القلبي، صرف شيء منها لغير الله شرك أكبر، محبط للعمل، مخرج من الملة، مخلد في النار والعياذ بالله. أما الشرك الأصغر فهو الوسائل والذرائع والأسباب التي توصل إلى الشرك الأكبر، كيسير الرياء الذي نحن بصدد درسه هذه الليلة. يسير الرياء هذا من الوسائل، ولهذا عده النبي صلى الله عليه وسلم شرك أصغر. أو الحلف بغير الله، أو الحلف بغير الله، أو قول الرجل يعني لولا الله وأنت، ما شاء الله وشئت، ونحو هذا، يعني الشرك في الألفاظ، أو حتى الشرك يعني في المقاصد، الشرك في المقاصد كمراعاة الناس، يسير الرياء، أو يعني بعض المقاصد التي تضعف العمل كما يعني سيأتي إن شاء الله. فهذا يعد من الشرك الأصغر، والحلف بغير الله كقوله وحياتك والنبي والكعبة، هذا أيضا من الشرك الأصغر إذا لم يكن معتقدا مساواة المحلوف به مع الله. أما إذا ساوى المحلوف به في العظمة مع الله فهو شرك أكبر. هذا الشرك الأصغر حكمه حكم الشرك في أنه لا يغفر، لكن يختلف عن الشرك الأكبر بأنه يجتمع مع أصل التوحيد، لا يحبط أصل التوحيد، ولا يحبط العمل، ولا يخرج من الملة، ولا يخلد في النار. هذا مقارنة، أي نعم، تعريف ضابط الشرك الأكبر وضابط الشرك الأصغر، ومقارنة في الحكم بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر يخرج من الملة ويخلد في النار ويحبط العمل، الشرك الأصغر لا يخرج من الملة ولا يخلد في النار ولا يحبط العمل، ومع ذلك هو لا يغفر، لأنه داخل في عموم الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي شرك أكبر أصغر أن يشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومعلوم أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، لقول ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الحلف بالله كاذبا يمين غموس، واليمين الغموس من الكبائر، من المهلكات، من الموبقات. وابن مسعود يفضل الحلف بالله كاذبا، ما هو يفضل الحلف بالله كاذبا، لكن يقول الحلف بالله كاذبا أهون من الحلف بغيره صادقا. شو كيف، إذا حلف بغير الله ولو صادق فهذا شرك. لماذا؟ يعني هو أشد يعني في الدركة وأشد في السوء، لأنه شرك. عرفنا وهو شرك أصغر، عرفنا من هذا أن الشرك الأصغر ومن غيره من النصوص أكبر من الكبائر، أكبر من الكبائر التي هي دون الشرك ودون الكفر الأكبر التي هي تحت المشيئة. العبد الموحد المسلم إذا كان مرتكبا لشيء من الكبائر التي هي دون الشرك، كال يعني اليمين الغموس، كالسرقة، كالإنعم الزنا أو نحو، هذه كبائر لو مات الموحد عليها فأمره موكول إلى الله، إن شاء عذبه عدلا إذا مات عليها من غير توبة، على الكبائر التي هي دون الشرك ودون الكفر من غير توبة فأمره موكول إلى الله، يعني هذا تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. أما الشرك فلا يغفره الله إلا بالتوبة، التوبة تجب، التوبة يعني إذا تاب العبد فإن الله يقبل توبته من كل ذنب. أعظم الذنوب الشرك، فالتوبة تجب ما قبلها. الشرك الأكبر لا يغفر إلا بالتوبة، كما أن الكفر يغفر بالتوبة إذا تاب من الكفر ورجع إلى الإسلام وكانت توبته توبة نصوحة، فإنه يغفر له. الشرك الأكبر يغفر بالتوبة ويغفر الشرك كله لا يغفر إلا بالتوبة، سواء كان أكبر أو أصغر، لكن في فرق بين الشرك الأكبر والأصغر كما ذكرت. يعني الشرك الأصغر يدخل في الموازنة، يدخل في الموازنة، أي نعم، وما كان يحاسب به ويدخل في الموازنة هذا ليس يعني مغفورا، إنما المغفور الذي لا يحاسب به، الذي يدخل تحت المشيئة، وإن شاء الله فعفى عن صاحبها فضلا فإنه لا يحاسبه به. أي نعم، نعم، استمر على. قال: وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج أو غيرهما من الأعمال الظاهرة. هذا كلام ابن رجب. ها؟ أي نعم. أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز. يعني الإخلاص في الأمور التي يتعدى نفعها، الإخلاص في الصدقة، الإخلاص في الأمور. أي نعم، كما يعني ابن رجب رحمه الله يقول الإخلاص فيها عزيز، يعني أنه يعني نادر، لا يوجد إلا عند الخواص، عند الخلص. أي نعم، المخلصين. نعم. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. نعم. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله. في أي نص انت، في شرح أي نص تقرأ؟ حديث أبي هريرة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. أي نعم، طيب، استمر بارك الله فيك. نعم. قال: وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه. ثم ذكر أحاديث تدل على ذلك، منها الحديث الذي ذكره المصنف، وحديث شداد بن أوس رضي الله عنه مرفوعا: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك، وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، فمن أشرك بي شيئا فإن حشده وعمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به الذي أشرك. فإن جدة عمله، يعني في بعض النسخ فإن جدة عمله قليله وكثيره، يعني كل عمله، يعني لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني. هذا النص في الشرك الأصغر أليس دليلا على عدم غفران الشرك الأصغر؟ هذا دليل على عدم مغفرة الشرك الأصغر، يعني من أشرك أنا أغنى الشركاء، ويستدل بهذا النص على بطلان الرياء. أي نعم، والرياء يسير الرياء الذي يطلع على العمل، أي نعم، يحبط ما لابسه، يحبط ما لابسه، إن لابس العمل من أصله أحبطه من أصله، وإن لابس العمل، أي نعم، أو لابس زيادة، لابس العمل يعني من غير أصله ولكن كان سببا لتحسين العمل فهو يحبط هذه الزيادة. نعم. قال: فإن حشده وعمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني. نعم. رواه أحمد. وحديث الضحاك بن قيس رضي الله عنه مرفوعا: إن الله عز وجل يقول: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله عز وجل، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له، ولا تقولوا هذا لله والرحم، فإنها للرحم وليس لله منه شيء، ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم، فإنه لوجوهكم وليس لله منه شيء. رواه البزار، ورواه ابن مردويه والبيهقي بسند قال المنذري لا بأس به. نعم. وحديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا شيء له، فأعادها عليه 3 مرات. غزا يلتمس الأجر والذكر، يلتمس الأجر والذكر ما له، أي أجر يقصد؟ هل هو الأجر المادي أو الأجر من الله عز وجل؟ أي أجر يقصد؟ من الله، من الله، لأنه غزا، يعني عبر بأنه غزا، والغزو معروف أنه الجهاد في سبيل الله. يا رسول الله رأيت رجلا غزا يلتمس الأجر من الله، لكن مع التماسه الأجر من الله يريد الذكر عند الناس، يريد أن يرى مقامه، أي نعم، حتى يقال شجاع، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له. نعم، لا شيء له. نعم. فأعادها عليه 3 مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا شيء له، ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. نعم، لأن الله عز وجل غني وغيره فقير، كل ما سواه فقير، وهو عليم سبحانه وتعالى بكل شيء، وما سواه لا يعلم شيئا إلا بإذنه، وهو غني سبحانه وتعالى، وما سواه فقير، وعلى كل شيء قدير، وما سواه عاجز محتاج. فيعني الدافع يعني لمراءة غير الله عز وجل بالعمل الصالح سوء ظن بالله وتنقص لمقداره ورفع لما سواه إلى منزلة الله عز وجل في العلم والغنى، في العلم بكل شيء والغنى والقدرة على كل شيء. فإذا عرف العبد أن المخلوق في الحاجة والفقر يعني لا يستحق ولا يكون لديه من الصفات التي هي مناط الاستحقاق شيء، بل هو فقير ومحتاج، ولهذا قالوا استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، كاستغاثة الغريق بالغريق، أصل الأصل العدم. فاستغاثة يعني المخلوق بالمخلوق أو التفات المخلوق للمخلوق كالتفات الغريق بالغريق أو رجاء الغريق بالغريق أو يعني رجاء المعدم للمعدم، هل يفيده بشيء؟ أين؟ فإذا عرف يعني من الأمور التي نعالج بها الرياء هو معرفة الله عز وجل، معرفة صفاته، معرفة عظمته، معرفة قدره، ومعرفة الصفات التي يستحق بها أن يخلص له التعبد، ومعرفة أن ما سواه ليس له يعني من الصفات التي يستحق بها أن يلتفت إليه، بل على عكس يعني بل ما سوى الله، كل ما سوى الله محتاج وفقير وعاجز وجاهل، إنه كان ظلوما جهولا، ليس لديه من العلم شيء إلا ما علمه الله، وليس لديه من الحول والقدرة إلا ما أقدره الله، وليس لديه يعني من القوامة ومن الحياة إلا ما تفضل الله به عليه. يعني المعرفة بهذا الموضوع والرجوع للوحي بقسميها الكتاب والسنة في هذا الوحي من أعظم أسباب علاج الرياء ومن أعظم تحصيل الإخلاص. رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد. ثم قال يعني ابن رجب: فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية. هذا إذا كانوا يتأثرون بالأجرة ويتأثرون بالأخذ، يعني إذا كان يأخذ أجرة من بيت المال ولا يتأثر، هو سيجاهد إن أعطي وإن لم يعطى، يعني العطاء الذي يعطيه الإمام إياه من الغنيمة أو يعطيه إياه مثلا من الخدمة أو التجارة التي تعرض عرضا، فلا تؤثر في مقصده ولا تؤثر في نيته في الجهاد، فأرجو أن لا يضره هذا، أرجو أن هذا لا يضره، كالأجرة التي تجعل للجنود من بيت مال المسلمين فهذه لا تضرهم، جنود الذين يجاهدون في سبيل الله ويصرف لهم رواتب من بيت مال المسلمين، لكن الذي تضره هو الذي يتأثر بهذه الأجرة، يعني إذا لم يعطى أجرة لم يجاهد أو نقص، يعني نقص عزمه ونقص يعني نقصت همته إذا لم يأخذ، هذا الذي يضره، وهذا الذي يعنيه الحافظ بن رجب رحمه الله نقص بذلك أجر جهادهم بقدر ما نقص من جهادهم أو بقدر ما أثر هذا على هممهم. نعم، ولم يبطل بالكلية. نعم. قال: وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم. أما إذا قسمها الإمام ووضعوها في موضعها أي نعم، فيرجى لا يؤثر على المقصد. قال: إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم. نعم، واضح. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت: هذا لا يدل على أنهم غزوا لأجلها، فلا يدل على ثبوت الأجر لمن غزا يلتمس عرضا. أي نعم، تعجلوا ثلثي أجرهم، لكن إذا كانوا كما ذكرت يعني ما غزوا من أجل الغنيمة وإنما جاءت الغنيمة عرضا، فالغنيمة حلت لنا، هذه من خصائص هذه الأمة، من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أحلت له الغنائم ولم تحل لأحد قبله، كانت الغنائم في السابقين غير حلال وإنما تبرز وتأتي النار وتأكلها علامة أنها مقبولة منهم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن خصائصه وخصائص أمته التي امتن الله بها عليهم وفضلهم بها على من قبلهم أنها أحلت لهم الغنائم ولم تحل لأحد من قبلهم، فإذا أفاء الله عليهم فيئا أو أغنمهم غنيمة وهم يعني لم يكن مقصدهم طلب الغنيمة وإنما قصدهم هو ما عند الله عز وجل وإعلاء كلمة الله، فيرجى أن يكون هؤلاء ممن أوتوا أجرهم مرتين، يعني نصر من الله وغنيمة وأيضا ما عد الله لهم في الدار الآخرة واحتسبوها عند الله عز وجل بحسب النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمثلا الموظف يعني في عمل المسلمين يأخذ أجرا إذا أتقن عمله واحتسب عند الله عز وجل فهو ممن فاز بالأجر المتعجل وبقدر ما يحتسب عند الله عز وجل من الأجر المدخر. على كل حال الحديث واضح وظاهر، يعني كما في صحيح مسلم الغزاة إذا غنموا يعني وكان لنيتهم مدخل غنموا هنا يعني فعلوا الاغتنام، ما إذا جاءتهم الغنيمة من غير يعني أن نعم فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم. نعم. قال: وقد ذكرنا فيما مضى أحاديث تدل على أن من أراد بجهاده عرضا من الدنيا أنه لا أجر له، وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا. إيه هذا الذي لا أجر له. نعم. ولعل الحديث يعني إذا كان لهم غرض في الجهاد وفي الغنيمة فغنموا تعجلوا ثلثي أجرهم، أما إذا كان ليس لهم غرض إلا في الجهاد وجاءتهم الغنيمة من غير استشراف ولا قصد فيرجى أن يكون أيضا تم أجرهم وعجل الله لهم أي نعم مغانم أخذوها من فضل الله عز وجل. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت: ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا أجر له، فأعاد عليه ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا أجر له. رواه أبو داود. يدل على أن نية الجهاد إذا خالطها، قلت ظاهر حديث ظاهر هذا الحديث يدل على أن نية الجهاد نعم يدل على أن نية الجهاد إذا خالطها نية أجرة الخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة لم يكن له أجر. ويحتمل أن يكون معنى يريد الجهاد أي يريد سفر الجهاد ولم ينوي الجهاد، إنما نوى عرض الدنيا. نعم. قال ابن رجب: وقال الإمام أحمد: التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غزواتهم. إذن الاعتبار أو المدار على النية، إذا خلصت النية فإنه لا يضر ما يأتي به الله عز وجل من يعني مغنم لم يكن محتسب لم يكن مستشرف له، فالمدار على إخلاص النية. أي نعم. قال: ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. نعم. وقال أيضا: في من يأخذ جعلا على الجهاد. والدليل عليه أن من يجاهد فينصره الله هل ضاع أجره؟ بل أعطاه الله الحسنيين، النصر وأجر الجهاد إن شاء الله إذا لم يفسد دينه، لم ينقض هذا الدين، لأنه نسأل الله السلامة قد يعني، لكن إذا مات على هذا إذا لم ينقضه قد يحصل ناقض، ولهذا العبرة بالخواتيم. نعم. قال: وقال أيضا: في من يأخذ جعلا على الجهاد إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس، كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئا أخذه. نعم، فإن أعطي شيئا أخذه من غير استشراف نفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أعطيه، قال عمر: أعطيه غيري، فقال يعني ما جاءك من هذا المال من غير استشراف نفس أو من غير فخذه فتموله أو تصدق به، أما إذا كان عن استشراف نفس أو عن فلا ينبغي. نعم. قال: فإن أعطي شيئا. قال: وكذا روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ولهذا قالوا يعني في مسألة الإنابة في الحج، قال بعض يعني أهل الفقه يعني أعطي من يأخذ ليحج ولا تعطي من يحج ليأخذ. في فرق بين العبارتين، من يأخذ ليحج غير الذي يحج ليأخذ. أي نعم، فيه يعني من الناس من يحج ليأخذ، وفيه منهم من يأخذ ليحج. فالذي يأخذ ليحج جعل هذا الذي أخذه بمنزلة المركب الذي يوصله للحج، لأن مقصده الحج. فأنت تعطي من يأخذ ليحج، لا تعطي من يحج ليأخذ. هو قصده بالحج ليأخذ، إما ليمارس التجارة قصده بالحج، أو قصده ليرائي، أو قصده ليتنزه، أو قصده ليتعرض للشرهات، ليتعرض للعطاء، فهذا يحج يعني ليأخذ، هذا ليس له حج. أي نعم، هذا من الراكب، ولهذا قالوا الراكب كثير والحاج قليل. الحاج هو الذي إن أخذ أخذ ليحج، ومقصده الحج. أي نعم، فهذا لا يضره ما يأخذ، إذا كان قصده بالأخذ ليحج فلا يضره. نعم، إذا أخذه من حله أيضا لا يأخذ عاد، لا يحج بحرام. نعم. قال: وكذا روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك، وأما إن أحدكم إن أعطي درهما غزا وإن لم يعط درهما لم يغزو فلا خير في ذلك. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت: هذا يدل على الفرق بين ما كانت نيته الدنيا مخالطة له من أول مرة بحيث تكون هي الباعث له على العمل أو من جملة ما يبعثه عليه، كالذي يلتمس الأجر والذكر فهذا لا أجر له، وبين ما كانت النية خالصة لله من أول مرة ثم عرض له أمر من الدنيا لا يبالي به سواء حصل له أو لم يحصل، كالذي أجمع على الغزو سواء أعطي أو لم يعطى فهذا لا يضره، ونحوه التجارة في الحج كما قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وعلى هذا ينزل ما روي عن مجاهد رحمه الله أنه قال في حج الجمال وحج الأجير وحج التاجر: هو تام لا ينقص من أجورهم شيء، أي لأن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب. قال: وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري، ورجح أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره. ويستدل لهذا القول بما أخرجه أبو داود في مراسيله عن عطاء الخرساني أن رجلا قال: يا رسول الله، إن بني سلمة كلهم يقاتل، فمنهم من يقاتل للدنيا، ومنهم من يقاتل نجدة، ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله. قال: كلهم إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا. كلهم، قال كلهم يعني في سبيل، لعل في سؤال أو لعل في حذف، حبذا لو راجعت النص لعل فيه حذف. أي نعم. قال: كلهم إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا. نعم. وذكر ابن جرير رحمه الله أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل مرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام والحج، فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه، ويحتاج إلى تجديد نية. فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره. نعم، لأن الشيطان قد يأتيه إذا أثنى الناس عليه وقال له أنت ترائي، يعني أثنى الناس عليه ففرح بهذا، فقد يأتيه الشيطان ويقول أنت ترائي. لكن هذا إذا كان يعني كما ذكر في الحديث تلك عاجل بشرى المؤمن، الرجل يعمل العمل فيثني عليه الناس به، وهو ما كان قصده أن يثني الناس عليهم فيسر بهذا. فبين عليه الصلاة والسلام أن تلك عاجل بشرى المؤمن لا يضره، لا يضره إذا كان ليس الدافع له أن يطلب الثناء من الناس، لكن ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين ففرح بهذا وسره هذا، فهذا لا يضره، هذا لا يضره، لأن ذلك كما جاء في الحديث. نعم، وسيأتي هنا نقرأه هنا، تلك عاجل بشرى المؤمن. نعم تفضل. قال: وفي هذا المعنى جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم، انتهى ملخصا. نعم. إذا تبين هذا فقد دل الكتاب والسنة على حبوط العمل بالرياء، وجاء الوعيد بالعذاب عليه. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. والآية بعدها: نعم، وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لاحظ أن في هذه الآية إطلاق، قال نوفي إليهم أعمالهم، قيد هذا بآية أخرى في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. أي نعم، فقيدت. أي نعم، ما هو على الإطلاق، يعني هذا الإطلاق الموجود في هذه الآية قيد بالآية الأخرى في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، شرط الإيمان. نعم، فأولئك كان سعيهم. نعم. قال: وروى مسلم في صحيحه حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار: المقاتل ليقال جريء، والمتعلم ليقال عالم، والمتصدق ليقال جواد. فأما ما رواه البزار وابن منده والبيهقي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا: من عمل رياء لا يكتب لا له ولا عليه، ذكره السيوطي في الدر المنثور. نعم، الدر المنثور. ولم أقف على إسناده، فما أظنه يثبت، والكتاب والسنة يدلان على خلافه، بل هو موضوع. بركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، جميل الأخ. نعم، نبه إلى أيضا يعني من الأشياء التي يعالج بها الرياء هو دعاء الله عز وجل بالدعاء الماثور، وهذا صحيح، يعني لم ينجك الله. الله أكبر. نعم، من علاج الرياء دعاء الله عز وجل بالدعاء الماثور: اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم، واستغفرك لما لا اعلم. هذا عند يعني ذكر عند تفسير اخر سوره الكهف: قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قالوا هي في الرياء، وأن مما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو المسلم بهذا الدعاء، فهو يأتي على قليل الشرك وكثيره: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. نعم، هذا من أيضا من يعني لأن مسلم إذا لم يعينه الله ولم يعيده الله لا معيد له ولا معين له. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. نعم. سؤال يسأل سؤال فقهي، وكم يحق للرجل أن يغيب عن امرأته في سفر العمل أقصى مدة في ذلك شرعا؟ على كل حال، إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. إذا يعني اتفقت أنت وهي على يعني كسب الرزق ولو طالت المدة فأرجو أن لا يكون به بأس، لكن لو أنها يعني طلبت منك أن تعطيها حقها فلا بد من إعطائها حقها. عمر رضي الله عنه لما سمع ما سمع من بعض النساء وكان زوجها غازيا، سأل ابنته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها رضي الله عنهما يعني كم تصبر المرأة، ولما يعني راجعته وقالت: أمثلك يسأل مثلي أو كذا، لأنها أم المؤمنين وهي زوجة النبي كسائر أمهات المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة، فلا ينبغي يعني ربما ما فشرح لها وبين أن مقصده أن ينظر في مصلحة المسلمين، فلما عرفت المقصد قالت يعني ذكرت أشهرا لا يعني 4 أشهر أو كذا أو حول هذه الأشهر. فلا ينبغي للرجل أن يغيب عن امرأته وهي بحاجة إليه. نعم، وهي بحاجة إليه، لأن مسألة العمل ومسألة طلب الرزق، الرزق رزق الإنسان مكتوب، الذي ينبغي أن يهتم به الإنسان هو أداء الحقوق، أداء حق الله عليه، ثم لله عليه حقوق، والله أحق حقوقا لخلقه، ففيه حقوق لله وفيه حقوق للخلق، فأعطي كل ذي حق حقه، وفيه حقوق لنفسك. لا تقول أنا أريد العمل أو أريد يعني أمرا استحسنته برأيي، وتهمل هذه الحقوق الواجبة عليك، الذي خلقت له أن تؤدي هذه الحقوق. أما مسألة الرزق ومسألة الأجل فهذه مقسومة ومكتوبة. وفي الحديث القدسي إن روح القدس، أو في الحديث المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله يعني بأداء حقوق وأداء الحقوق التي أوجبها عليكم للوالدين للأهل للنفس. أي نعم، وأجملوا في الطلب، أجملوا في الطلب، أنت افعل الأسباب لطلب الرزق وكذا، لكن لا تلهيك عن الواجب الذي خلقت له، واعلم أن الرزق المقسوم لك سيأتيك، يعني يأتيك رزقك كما يطلبك أجلك، ربما هو يطلبك المقسوم لك يطلبك أشد من طلبك إياه، ويهتدي إليك أحسن من اهتدائك إليه. أي نعم، فينبغي يعني التزود باليقين، وينبغي تقوى الله عز وجل، تقوى الله في حق يعني فيما أوجبه له عليك وفيما أوجبه لخلقه عليك. يجب ينبغي أن تتقي الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أي نعم. قال: قاطع الصلاة هل يجوز أن يذبح؟ قاطع الصلاة هذا يعني في الصحيح وفي تحقيق أهل العلم أنه يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بين يعني بين الرجل والكفر ترك الصلاة. فقال هنا الكفر المعرف باللام بالألف واللام المستغرقة للكفر كله. ما بين الرجل والكفر ترك الصلاة، ما بين الرجل والكفر ترك الصلاة. فالتحقيق أن من ترك الصلاة أنه يكفر. وقد ذكر بعض أهل العلم، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر كتاب الإيمان، تقريبا لهذه المسألة، وقال لو أن رجلا قاطع الصلاة عرض عليه السيف وقيل له إننا سنقتلك أو تؤدي الصلاة، ففضل القتل على أداء الصلاة، هل يدل هذا على أنه مؤمن؟ لا، يتحمل مشقة القتل على الكلفة في الصلاة، فضلا عن أن المشروع في حقه أن تقر عينه بالصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام وجعل قرة عيني بالصلاة. العبد المسلم يرتاح، أرحنا بها يا بلال، يرتاح بالصلاة، هذا شأن المسلم. فكيف يتحمل القتل ويتحمل يعني ويرى أن الصلاة أشد عليه من القتل، ويرى أن الصلاة أكبر عليه من القتل؟ على كل حال هذه مسألة يعني فيها كلام. العلماء الأئمة الثلاثة اتفقوا على قتله، هم مالك والشافعي وأحمد، اتفقوا على قتل تارك الصلاة، لكن اختلفوا هل يقتل حدا أو يقتل ردة. فبعضهم قال يقتل ردة، وبعضهم قال يقتل حدا، والفرق بين من قتل حدا ومن قتل ردة أن من قتل ردة لا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يعامل معاملة المسلمين، أما من قتل حدا فهو يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث إلى آخره، أي نعم يعامل معاملة المسلمين. أبو حنيفة لم يخالفهم في هذا، ولكن حكم عليه بالسجن المؤبد، قال يحبس حتى يصلي، فهذا قتل بطيء. أي نعم، فتجد يعني كلام الأئمة واضح في تارك الصلاة، وإن كان يعني في خلاف بين يعني هل يقتل ردة، هل يطلق عليه الردة أو أنه يقتل حدا، لكن كلهم يرون إلزامه بالصلاة ويرون أنه يستحق القتل إما حد وإما ردة. أي نعم، وعلى كل حال اتفقوا جميعا أن من جحد وجوبها فهو مرتد. الله أعلم.